لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كتاب الوصية. قال: كتاب الوصية. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال: كتاب الوصية. والوصية كما قال الإمام النووي رحمه الله، قال: قال الأزهري: هي مشتقة من وصيت الشيء أو وصيته، يعني إذا وصلته. مشتقة من وصيت الشيء أو وصيته، يعني أوصلته أو وصلته. قال: وسميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده. قال: وسميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده. ولذلك الوصية بتعبير أبسط هي أن يوصي الحي لغيره بشيء من ماله بعد وفاته. أن يوصي الحي بشيء من ماله بعد وفاته. ولذلك كما عرفها الإمام النووي رحمة الله عليه، سميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده. وأما التوصيف الشرعي فهو الذي ذكرناه، وهو أن يوصي حي لغيره بعد مماته بشيء من ماله. يقول: بعد مماتي يكون من مالي كذا لفلان. فهذه تسمى وصية. وإن كانت الوصية على نوعين، لكن النوع المقصود هنا الوصية المادية، وإلا فهناك الوصية المعنوية، ومنها وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ووصايا الصالحين وغير ذلك. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم بالأنصار خيرا، أوصيكم بآل بيتي ونحو ذلك. هذه كلها وصايا معنوية. أما المقصود هنا فالوصايا المادية، الوصايا المادية يعني المتعلقة بالأمور المادية. نعم. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا الحديث اختلف العلماء في مفهومه، اختلف العلماء في مفهومه، يعني هل الوصية واجبة أم غير واجبة. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، وهذا مذهب الظاهرية، هذا مذهب الظاهرية، ذهبوا إلى أن الوصية واجبة. وعلى هذا المذهب يعني يجب على كل مسلم أن يكتب وصيته، على كل مسلم أن يكتب وصيته، يعني يترك الوصية بتاعته كل يوم يطمئن عليها أنها موجودة. وذهب جماهير أهل العلم وهو الأرجح إلى أن الوصية مستحبة، إلى أن الوصية مستحبة، إلا في موضع تكون واجبة، أو إلا في حال تكون واجبة. وهذا الحال إن كان عليه ديون أو حقوق لغيره أو عنده ودائع لغيره ونحو ذلك، فهنا تصير الوصية واجبة. هنا تصير الوصية واجبة. عليه ديون لغيره، إذن يجب عليه أن يكتب وصيته، ولا سيما إذا كانت هذه الديون ليس عليها بينات، يعني ربما مثلا عليه ديون لبعض الناس وهذه الديون مش مكتوب بها أوراق ونحو ذلك، مش مكتوب بها مستندات، فيتوجب الأمر في حقه هنا. زي أحيانا بعض التجار يوم ياخد تجارة من غيره وما بيكتبش وهو مديون بمبلغ كبير جدا بالكلمة فقط، فهذا يجب عليه أن يكتب هذا في وصيته، إن فلان له علي دين كذا وميعاد السداد أو أجل السداد يوم كذا ونحو ذلك. ولذلك الوصية يعني في عموم الحال أو الوصية عند عدم الحاجة مستحبة على الراجح، أما إذا كان له لبعض للناس عليه حقوق أو ديون أو عنده ودائع للناس فوجبت عليه الوصية، يكتب إن عندي ودائع لفلان، أنا شايل مثلا عندي مال لفلان، في الأشياء الفلانية ملك فلان عندي أنا حفظها له كأمانة ونحو ذلك، فهنا تصير الوصية واجبة. أيضا مما يتعلق بالوصية، مما يتعلق بالوصية، طب احنا نرجع كده بس الاستدلال بتاع الجمهور واستدلال الظاهرية. الظاهرية استدلوا قالوا ظاهر الحديث يدل على الوجوب، ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، فقالوا هذا مفهوم الحديث يدل على وجوب الوصية، يدل على وجوب الوصية. والجمهور قالوا لا، ليست الوصية واجبة إلا في حال معين الذي أشاروا إليه وهو الراجح. طيب ما الذي يرجح قول الجمهور؟ الذي يرجح قول الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يريد أن يوصي فيه. طيب ما وعليه مفهوم ذلك، من ليس عنده شيء يريد أن يوصي فيه فلا تجب عليه الوصية، إذن الذي عليه شيء يريد أن يوصي فيه هذا الذي تجب عليه الوصية عند ذلك. ومما يتعلق أيضا بالوصية، وكلنا مفرطون في الحقيقة في هذا الباب، والله باب الوصية ده كلنا فيه مفرطون، نسأل الله العافية، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربما تحدث نزاعات بعد موت الإنسان، أو ربما تضيع بعض حقوق الناس بعد موت هذا الإنسان، وربما بعض الناس يخجل من المطالبة بها لعدم وجود بينة، لعدم وجود بينة. ولذلك الأفضل للإنسان أن يكتب إذا كانت عليه للناس حقوق، آسف، الواجب على الإنسان أن يكتب إذا كانت للناس عليه حقوق، ولا يترك ذلك، لأن هذا واجب باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. مما يتعلق بالوصية كما ذكر العلماء أنه يستحب تعجيلها، يستحب تعجيلها، يعني ما ينتظرش الواحد منا البكرة أو بعده، بحيث أنه ابن عمر رضي الله عنه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، يبيت ليلتين، وهذا يدل على التعجيل، بحيث أن الإنسان منا يقول خلاص الأسبوع الجاي بقى أقعد أكتب الحقوق بتاعة الناس، الشهر الجاي، وربما يموت قبل ذلك. ولذلك مفهوم الحديث أيضا يدل على استحباب التعجيل، استحباب التعجيل في كتابة الوصية، حتى أن هذا الحديث له رواية أخرى قال ابن عمر، فما بت بعدها ليلة إلا ووصيتي عند رأسي مكتوبة رضي الله عنه. وأيضا مما ذكره العلماء في يعني آداب الوصية، أن يكتبها في صحته، أن يكتبها في صحته، يعني إنه ما يكتبهاش في مرض الموت، ما يكتبهاش في مرض الموت. لماذا؟ لأنه ربما في مرض الموت ربما لا يسعف ولا يقدر، وربما يجور ونحو ذلك، ولذلك الإنسان يكتبها وهو في صحته وكامل قوته، لأن هذا أضبط لكتابتها. أيضا مما يتعلق بالوصية أن يشهد عليها، أن يشهد عليها، أنه يعني يستحب أن يشهد عليها، يكتب الوصية بتاعته ويشهد عليها، يعني لفلان علي دين كذا وفلان علي دين كذا ويشهد عليها. قد يقول قائل طيب ما هو يعني ربما تكون هناك متغيرات كثيرة، متغيرات كثيرة. العلماء تكلموا أيضا في ذلك وقالوا ليس هذا معناه أن يكتب محقرات الأعمال والأمور ونحو ذلك، يعني النهاردة هيعمل شغلة وبعدين هيتغير الحساب ومش عارف إيه ونحو ذلك، محقرات الأمور هذه لا يشترط أن يكتبها، إنما يكتب عظائم الأمور، فلان له علي دين مبلغ كبير يكتبه. أما لو مثلا هو فلان له عليه مبلغ وبكرة هيتعامل معاه معاملة تانية هيتغير الحال، فلا يشترط عند ذلك أنه أول بأول يكتب هذه الأمور. نعم. ويستحب الإشهاد حتى ولو لم يكن الإشهاد كتابة، ولو الإشهاد يكون بالماذا؟ بالشفاهة، يعني يقول مثلا لأولاده، مثلا يجيب شهود من أولاده أو زوجته نحو ذلك، ويقول أنا كتبت وصيتي وأن فلان له علي كذا، وأن الفلان له عندي وديعة كذا لفلان، وعندي كذا لعلان ونحو ذلك، فأنتم شهود على ذلك، إن أنا مت افعلوا كذا وكذا. إذن فالوصية هي الأمر الذي يعني يحيل به الإنسان ماله لغيره بعد مماته، بعد مماته. لكن أيضا هناك ضابط آخر متعلق بالوصية هو مهم جدا، وهو الذي يأتي عليه الكلام في الباب الذي بعده. قال باب الوصية بالثلث، قال باب الوصية بالثلث. قال عن سعد، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت. قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من عيادة المريض، وذلك أن سعدا رضي الله عنه في حجة الوداع لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مرض مرضا، قال أشفيت منه على الموت. أشفيت منه على الموت يعني قاربت بسبب هذا المرض من الموت. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني ما ترى من الوجع، يعني المرض الذي ربما أموت فيه. قال وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، إلا ابنة لي واحدة، لم يكن له يومئذ رضي الله عنه إلا ابنة واحدة. نعم. قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ وذلك لأن سعدا رضي الله عنه يعلم أنه لو مات كان للبنت كان للبنت النصف، ولذلك اجتهد رضي الله عنه في أن يجعل الوصية كبيرة، أو الباقي هيعود على أقرب عصبة من الذكور أو غيره أو نحو ذلك، فاجتهد رضي الله عنه أن يكثر من الصدقة، أن يكثر من الصدقة. الوصية فيها نوع صدقة، الوصية فيها نوع صدقة، وليس المقصود بالوصية في كل حال أن تكون لغني، ما قد تكون لفقير. ولذلك أحيانا الوصية تجمع بين كونها وصية على المعنى المطلق إعطاء أي إنسان غني أو فقير، وأحيانا تكون للفقير من باب الصدقة، أنه أتصدق بثلثي مالي للفقراء، لأنه سماها ماذا؟ صدقة. قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال قلت أفأتصدق بشطره، يعني بنصف مالي، يعني أكتب في وصيتي أنني أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. طب بشطر مالي، نصف مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا، الثلث، والثلث كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني على النصف أيضا، ثم قال الثلث، يعني افعل بالثلث، يعني وصي بالثلث، تصدق بالثلث. قال الثلث، والثلث كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث، والثلث هذا كذلك ايش؟ كثير، يعني لو امكنك ان يكون اقل من الثلث فافعل. نعم. قال انك انتذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. انك انتذر ورثتك اغنياء، يعني انك ان تترك ورثتك اغنياء، بنتك هذه وغيرها من الورثة، ان كان لك ورثة، ام اب، وسعد كان رضي الله عنه امه عايشة في الوقت ده رضي الله عنه، لانه هيجي معانا بعد كده حديث هيدل على ان امه كانت عايشة، ان هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ان امي افلتت وكذا، الحديث هيأتي معنا في الباب ان شاء الله. قال انك انتذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني الثلث كثير. لماذا؟ لتبقي ليه الورثة ما يكفيهم من بعدك، وهذا أفضل. فإنك إن تترك للورثة النسبة الأكبر هذا تؤجر به، تؤجر به. وليس هذا معناه أن الإنسان يبخل إذا قلل من الوصية عن الثلث، لا أبدا، إنه لو ترك للورثة بهذه النية، نية ألا يتكففوا الناس، فهو مأجور، فهو مأجور حقا. نحن كلنا عايزين وصية العكس، احنا عايزين وصية الناحية التانية، مش كده؟ اللي هي يعني وصي، يعني اكترنا بيترك الايش؟ الوصية للغير يعني، واهتمامنا كله بالورثة، اهتمامنا كله بالورثة. نعم. قال انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. العالة هو الذي يعجز عن الكسب، ويتكفف الناس يعني يمد يده للناس يسألهم. أي نعم. قال إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يتكففون الناس. طيب نقف هنا مع هذه العبارة وقفة فيها بعض الأحكام المتعلقة أيضا بالوصية. أول هذه الأحكام أن العلماء عليه رضي الله عنهم أجمع العلماء على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته. هذه أول مسألة، أجمع العلماء على أن من له وارث لا تنفذ وصيته فيما كان زيادة على الثلث إلا بإجازة من؟ الوارث، إلا بإجازة الوارث. هذا محل إجماع بين العلماء. يعني صورة ذلك ببساطة، لو أنني أنا وصيت مثلا من مالي بالنصف، مثلا وصيت بالنصف، فهذا بإجماع العلماء لا ينفذ الوصية دي، ما تتنفذش الوصية دي إلا بمن؟ بإذن من؟ إذن الورثة. الورثة قالوا ماشي احنا موافقين. لو هو وصى بالنصف مثلا، الورثة قالوا خلاص احنا موافقين تنفذ. اما لو ان واحد من الورثة قال لا غير موافق لا تنفذ، وانما الذي ينفذ ماذا؟ الثلث. عند ذلك المسألة الثانية، ان العلماء اختلفوا في من ليس له وارث، في من ليس له وارث. طيب انسان ملوش وارث، ملوش وارث خالص، انسان ملوش يعني بالتعبير العام كده مقطوع من شجرة، ملوش حد يورثه يعني. طيب هذا الانسان لو وصى بما فوق الثلث ينفذ ولا لا ينفذ؟ العلماء اختلفوا في ذلك، العلماء اختلفوا. الجمهور ذهب الى عدم نفاذ هذا، تمسكا بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. والحقيقة الارجح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو أنه ينفذ. لماذا؟ لماذا؟ لزوال الضرر، لزوال الضرر. إن العلة في أنه هو لا يكون فوق الثلث ماذا؟ لئن تذر ورثتك أغنياء. طب ما هو ما فيش ورثة أصلا، والراجل راح موصي بنص ماله حتى، ايه المانع؟ ده ما فيش اصلا ايش ورثة، اذا لا ضرر وعليه، فانتفت علة المنع من الزيادة على الثلث. ولذلك الارجح هو جواز ذلك، ان الانسان ملوش ورثة يجوز له ان يوصي باكثر من الثلث، يجوز له ان يوصي باكثر من الثلث. اي نعم. طيب دي مسألة ثالثة، هذه مسألة ثالثة، وهي ماذا لو انه اوصى بكل ماله، اوصى بكل ماله اللي هو ملوش ورثة، اللي هو ملوش ورثة، نفس الخلاف، الجمهور على انه لا يزيد على الثلث، والاحناف على، والاحناف رواية عن احمد واسحاق ايضا، انه يجوز له ذلك لانتفاء الضرر. لانتفاء الضرر يعني ايه؟ فيش حد متضرر، ده ما فيش اصلا ايش ورثة اصلا، طب ايه المانع؟ خلاص، ما هو ماله ده احسن ما يتصدق بيه، يتصدق بيه افضل. هو الجمهور برضو ليه كلامهم وجيه، ان بيقولوا ان ده هيقول ايضا الى الايه المسلمين يوما، لكن ايه المانع ان الراجل ده، الحقيقة الارجح قول الاحناف انه هو في حياته يفعل ذلك، هذا افضل له، ولا سيما ان النصوص الكثيرة دلت على استحباب ان يؤدي الانسان صدقته في وهو في ايه عافيته وقوته. والا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث عنه لا اذكر نصه، النبي صلى الله عليه وسلم رهب من ان الانسان لا ياتي الى يوم ضعفه ومرضه ويقول هذا لفلان وهذا لفلان، يعني حتى اذا مرض احدكم او اقبل احدكم على الموت قال هذا لفلان وهذا لفلان. النبي صلى الله عليه وسلم بينفر من الصوره دي، يعني امتى هتتصدق؟ لما تخش على الموت خلاص وضمنت ان المال انت مش ايه، ما انتش واخده ولا متمتع بيه، يقوم يعمل ايه صدقه لفلان ودي ده لفلان ونحو ذلك. ولذلك خير الصدقه ما كانت عن يعني قوة وعافية، أنا مش متذكر بس لفظ الحديث، إن الإنسان يبقى في عافيته وصحته، بحيث إنه هو عنده تشوف للمال وفي نفس الوقت بيعمل إيه؟ بيخرج هذا المال، لأنه الإنسان متى يزهد في المال؟ لما بيكون خلاص هو مش محتاج المال، مريض وخلاص ومقبل على الموت، فيزهد ربما في المال، نعم. أيوه، ما هو لفظ الحديث فيه حاجة زي كده. خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى تخشى الفقر وتأمل تخشى الفقر وإيه؟ تأمل الغنى. فهذا لفظ الحديث تقريبا يعني الذي يدل على المعنى الذي أشرنا إليه، وهو ان الانسان ايه المانع ان هو يتصدق، وافضل ما يتصدق فيه وهو يكون بايه بصحته، نعم. وعليه فلو انه تصدق بماله كله في حياته ولم يكن له ورثة لا بأس. تيجي بقى المسألة الرابعة اللي هي نفس المسألة بس بطريقة اخرى، وهي لو كان له ورثة هل يجوز له ان يتصدق بماله كله في حياته؟ خذوا بالك الفرق بين الوصية وبين دي، الوصية بتبقى بعد الايه الموت، لا دي مش في الموت، ده في حياته. هل يجوز لإنسان ان يتصدق بماله كله في حياته؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك، بدليل ان ابا بكر رضي الله عنه فعل ذلك، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، فدل على الجواز. ولكن العلماء ينبهون ويقولون من ليس توكله وتصديقه كتوكل وتصديق أبي بكر فلا يفعل، فلا يفعل. لماذا؟ لأنه بعد شوية هيعمل إيه؟ ربما يقول يا ليتني ما فعلت. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. يقول ولست، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد يعني ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. النبي صلى الله عليه وسلم بينبه سعد، والتنبيه عام للأمة كذلك، أن الإنسان إن ترك لورثته ما يتكففون به، ما لا يعني يتعففون به عن سؤال الناس، فهذا خير. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، إنه هذه اللقمة التي يضعها الإنسان في في امرأته لأنه هو الذي ينفق عليها، هذه اللقمة يؤجر بها إن جعلها لوجه الله سبحانه وتعالى، إن كان يطعم امرأته لقمة واحدة يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى يؤجر بها. وليس المقصود ظاهر الإيش العبارة يعني، وليس المقصود ظاهر العبارة يعني ماذا، لا يشترط أنه يضعها هو بيده في امرأته، وإن كان ده أفضل. المقصود المعنى العام وهو ما يأتي به من أسباب رزق وإطعام لزوجته وعياله ونحو ذلك، ولا سيما لو كان هو يضعها بهذه النية، بهذه النية. وهذا الحديث فيه دليل على مسألة دايما بنتكلم فيها بباب النيات، الحديث ده احنا عندنا المشهور دايما اللي بنستدل بيه على تحويل المباحات الى عبادات، حديث وفي بضع احدكم صدقه، وهذا الحديث ايضا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، هذا عمل مباح، شيء مباح الانفاق على الاهل والاولاد ونحو ذلك، فيتحول او ربما يكون من باب الواجب على الزوج يتحول الى عبادة ويؤجر به، ويؤجر به ان فعله يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلف بعض اصحابي. قول سعد رضي الله عنه هنا اخلف بعض اصحابي يقصد به يعني هل سيكون هذا مصيري أن أخلف في مكة بعد خروج أصحابي من مكة، هم كانوا في حجة الإيش الوداع، والمهاجر لا يجوز له أن يرجع إلى مكة بعد الهجرة، لا يجوز للمهاجر أن يعود إلى مكة ويسكن مكة، بل يعني ذكر العلماء تحديد لبعض الأيام كذلك استنباطا من أحوال بعض الصحابة أنهم كانوا يتعجلون إذا انتهوا من حاجاتهم في مكة ويخرجون من مكة، وذلك لأن المهاجر الذي هاجر من مكة قبل الفتح إنما هاجر لله عز وجل تاركا أغلى البقاع عند الله عز وجل وعنده في قلبه وهي مكة، تاركا ذلك لله سبحانه وتعالى، ولذلك لأجل أن يكون له هذا الأجر جعل الحكم ألا يعود إلى مكة بعد الهجرة لأنه خرج منها لله سبحانه وتعالى. ولذلك سعد رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة إشفاقا من أن يموت في مكة كما مات أحد الصحابة قبله في مكة، وهو الذي يأتي عليه الكلام بعد ذلك، وسعد بن خولة رضي الله عنه. فقال سعد يا رسول الله أخلف بعض أصحابي يعني ترى أنني سيمتد مرضي هنا في مكة ويتركني أصحابي ويرجعون إلى المدينة وأنا أبقى في مكة وربما أموت في مكة فيضيع علي أجر الهجرة؟ وهذه المسألة اختلف العلماء فيها أيضا، وهي ماذا لو أن المهاجر رجع إلى مكة أو مات في مكة، فبعض العلماء قالوا يحرم أجر الهجرة على كل حال، وذا قول يعني فيه نظر، والأرجح أنه يحرم أجر الهجرة أو يقل أجره إذا رجع إليها مختارا ومات فيها، إذا مكث فيها مختارا ومات فيها. أما لو أنه مات فيها اضطرارا فالأقرب أن أجره محفوظ، وإن كان بعض العلماء أيضا تكلموا في ذلك وقالوا أن سعد خاف أن يموت في مكة رغم أن ذا شيء هو غصب عنه مضطر عليه، يعني هو شيء اضطراري، فأشفق سعد من ذلك لأنه ظاهر الكلام بتاع سعد أنه حتى اللي بيموت اضطرارا في مكة أيضا أجره بيبقى مش أجر المهاجر الكامل، والله أعلم. لكن في كل يعني الأحوال، في كل الأحوال العلماء يختلفون في هذه المسألة، هل المهاجر الذي هاجر أو الذي ترك مكة وهاجر لله ثم عاد إليها مختارا يكون له أجر الهجرة، بعضهم يقول لا يكون وبعضهم يقول ينقص أجر. طب الذي رجع إليها أو الذي مات فيها اضطرارا، مثل الصورة اللي كان بيظنها سعد تحدث له، أيضا الخلاف الذي أشرنا إليه. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلف بعض أصحابي؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة عامة. سعد بيسأل عن حاله هو، إني لو أنا خايف أحسن أموت هنا في مكة وده يأثر على أجري في الهجرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلى آخر ما ذكر، يعني حتى لو أنك تخلفت في مكة، أو على المعنى العام حتى لو أنك تخلفت بعض أصحابك في العمر، يعني طال عمرك، يعني أنت مش هتموت دلوقتي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك مش تنبؤا، إنما يقول له لو أنك لم تمت في هذا المرض لعل الله أن يجعل بحياتك التي تعيش بعد ذلك من النفع الكثير إذا كنت تبتغي بذلك وجه الله تعالى، حتى أن هذا النفع ينفع به بعض الناس ويضر به بعض الناس. وسبحان الله، العلماء يقولون هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء ده من الحديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وجه الدلالة أن سعدا رضي الله عنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمت في هذا المرض، عاش وخلف أولاد طبعا عنده، أو خلف ذكور، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش في زمن عمر رضي الله عنه وزمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، وكانت من سعد فتوحات شهد لها التاريخ في الإسلام، وإن سعد رضي الله عنه بهذه الفتوحات نفع الله به أقواما وأضر به آخرين. نفع به من دخلوا في الإسلام من الأمم التي فتح هذه البلاد فيها، وأضر به أقواما الكفرة الذين أصروا على الحرب ضد الله وضد رسوله صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم سعد بجيوشه رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يناسب الحال. سعد رضي الله عنه خايف ان هو يضيع عليه اجر الهجرة ومشفق من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم يرجى منه الاجابة وهو مجاب، ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب، دي مسألة عقائدية، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب في الدنيا او في الاخرة، في الدنيا او في الاخرة، فانما اذا دعا يستجاب لصاحبي او يؤخر له في الاخرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من دعوت عليه في الدنيا فانما هو له شفاعة، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما دعا على معاوية رضي الله عنه، ما بعث لمعاوية وكان معاوية بياكل رضي الله عنه، بعت له أنس، فأنس راح قال لمعاوية: تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عايزك، فكمل أكله وبعدين جه. فلما جاء أنس وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية قال: هو يأكل ثم يأتي، أو كلمة نحوها يعني، فقال يعني: اللهم يعني لا أذكر بس اللفظة، لا أشبع الله بطنه. وبعد ذلك ما زحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من دعوت عليه من المسلمين فإنما دعوتي عليه شفاعة أو كلمة نحوها، فتكون له يوم القيامة رحمة. نعم. قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. بيدعو لسعد والجميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. لكن البائس سعد بن خولة، لكن البائس سعد بن خولة. قال الراوي، قيل الراوي هنا سعد أو من روى عن سعد، قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة، بأن رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن توفي. الرثاء كلمات تعبر عن الحزن على من مات، يعني يرثى بكلمات مش مقصود منه النياحة، إنما يقصد بكلمات تعبر عن حزن الذي يعني يرثي صاحبه هذا بكلمات تعبر عن يعني حبه وشفقته له وتمنيه له الخير ونحو ذلك. قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. سعد بن خولة هذا رضي الله عنه، الأقوال كثيرة في عند العلماء، منهم من يقول أنه هو مات بعد الحديبية، ومنهم من يقول مات بعد حجة الوداع في نفس التوقيت بتاع سعد، ومنهم من يرجح أنه هو بعد الحديبية في زمن الهدنة، في فترة الهدنة، أن سعد بن خولة نزل إلى مكة في هذه المدة ومات فيها، ومات فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو له أن يموت في المدينة أو أي مكان آخر، ولا يموت في يعني مكة، ليبقى له أجر هجرته. وهي العبارة دي هي اللي بسببها اختلف العلماء في مسألة ماذا؟ إن المهاجر لو هاجر اختيارا أو اضطرارا إلى، لو رجع آسف اختيارا أو اضطرارا إلى مكة ومات فيها، فبعض العلماء قالوا إذا كان مختار بدليل أنه قال ولكن البائس سعد بن خولة، لأن سعد بن خولة رجع إيش؟ مختارا. وبعض العلماء قالوا لا أبدا، ده إذا كان اضطرارا فقط، لأن سعد بن خولة إنما مات اضطرارا، ما ماتش اختيارا، ده هو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع، في حجة الوداع ومات، وبعديها سعد مرض فخاف أنه يموت نفس طريقة سعد بن خولة، والله أعلم. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير، وفي حديث وكيع كبير أو كثير، يعني روايات أخرى يعني. قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. وده مذهب بعض الصحابة، ابن عباس ومروي ابن عباس وابن مسعود وابو بكر وعلي، مذهب بعض الصحابة ان هم كانوا يرون الافضل ان يكون اقل من الايش؟ من الثلث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، ولذلك قالوا الافضل يكون اقل من الثلث كالربع ونحو ذلك. إذن خلاصة الكلام في يعني أحكام الوصية أن الإنسان يجب عليه الوصية إذا كان للناس عليه حقوق أو ديون أو لهم عنده من الحقوق كالوداع ونحو ذلك، تجب عليه الوصية أن يكتبها، أن يكتب وصيته. كذلك مما يتعلق بالوصية كما سبق ألا تكون زيادة على الثلث، ألا تكون زيادة على الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير. ثم قال باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. قال إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت. الإمام النووي رحمة الله عليه بوب بهذا التبويب الذي يوحي بأن هذا الأمر لا خلاف فيه، يوحي بأنه لا خلاف فيه وصول الصدقات إلى الميت، وإن كان بعض العلماء خالف فيه، لكن الحقيقة القول الصحيح والذي عليه يعني جماهير أهل العلم بل أقرب إلى الاتفاق أنه يجوز ذلك، ومن منع فلا، الحجة عنده ضعيفة، والمانع منع من باب أنه قال إن لم يكن قد وصى بذلك فلا يصل إليه، فلا يصل إليه، يعني يقول إن الميت إن لم يكن قد وصى بهذا فلا يصل إليه الإيش أجر الصدقة التي يتصدق بها من بعده، يعني أولياءه أولاده نحو ذلك. نعم. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي، ولم يوصي، فهذا وإن كان في ظاهر الأمر أنه ولم يوصي، لكن الحقيقة الاستدلال فيه نظر شديد، بل الحديث يدل على عكس ذلك وعلى خلاف ذلك، فإن الرجل قال إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. يعني الاستدلال فيه نظر من جهة أن وجه الدلالة للعكس هو الأكبر، الأقوى والأكثر دلالة، وهو أنه حتى وإن لم يوصي فيكفر عنه، نعم يكفر عنه من ذنوبه. ولذلك فهذا الحديث وغيره من الأحاديث، يعني هناك حديث آخر في نفس الباب عند مسلم في نفس الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت أن أمي قالت أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي أفلتت نفسها، أفلتت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. رواه مسلم. قال إن أمي أفلتت نفسها، أفلتت نفسها يعني ماذا؟ يعني فجأة ماتت، فجأة ماتت، فجأة موت الفجأة أن الإنسان ما يكونش عليه علامات موت ولا مرض موت ولا شيء ويموت فجأة. قال إن أمي أفلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، وده اللي احتج به أيضا المانع، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت. قال أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. والحديث يدل على أنها على رغم أنها لم تتكلم إلا أن الصدقة كذلك تنفعها ولها بها أجر. قال نعم. قال نعم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المسائل والفوائد في الحديث هذه المسألة المهمة جدا، وهي جواز الصدقة عن الميت بل واستحباب ذلك، جواز الصدقة عن الميت بل واستحباب ذلك، يعني يستحب التصدق عن الميت. نعم. وفيه الدليل على أن ثواب الصدقة يصل الميت وينفعه، أن ثواب الصدقة يصل الميت وينفعه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. يعني يكفر عنه سيئاته؟ قال نعم. ولذلك أخوانا ده باب عظيم جدا لتكفير السيئات عن آبائنا وأمهاتنا وأولادنا الذين ماتوا، يعني من كان له ميت فليكثر من الصدقة لهذا الميت، ومش شرط نوع معين من الصدقة، لأنه غالب الناس يعني يأتي إليك لما يموت له ميت ليس في ذهنه إلا نوع واحد من الصدقة اللي هو الصدقة الجارية. أبدا، قد يكون هناك وجه في وقت أعلى قدرا من وجه آخر، يعني قد يكون هناك وجه أعلى من وجه آخر. يعني على سبيل المثال، مثلا دلوقتي لو واحد جيع من صدقة جارية هجيب مروحة للمسجد مش عارف كذا نحو، صدقة جارية. طيب من قيمة كم يوم جات واحدة حاجة كده غلبانة وجات خبطت على باب البيت عندي أنا شخصيا، وأنا ابني دلوقتي واقف وأنا أظنها صديقة يعني، وأنا ابني دلوقتي هيحطوه هيودوه هيعملوا فيه ويسووا فيه ومحتاج إشاعة بمبلغ 350 جنيه وأنا معيش الفلوس دي ونحو ذلك، أيهما أفضل ساعتها، المروحة ولا اللي ندي للحاجة دي تجيب الإشاعة لابنها أو تعمل إشاعة؟ ده بلا شك هذه أحوج، العبرة بالإيش؟ بالحاجة، هذه أحوج، هذا يسد يعني حاجة مسلم في هذا الوقت. ولذلك صارت الصدقة دي أعظم من الصدقة الجارية، ولذلك لا يشترط أن تكون كل الصدقات عن الأموات صدقات إيش؟ جارية. نعم. قد يكون بصدقة غير جارية غير وقف، يعني قد يكون الأجر بها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرج عن مسلم قربة، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فهذا فضل عظيم جدا ان انسان مكروب وواحد تاني مصر. احيانا بيحدث هذا ان يأتي بعض الناس ومبالغ كبيرة ويديك مثلا مبلغ كبير يقولك انا عايز بيه صدقة جارية. طب عندنا في ازمات فلان علان كذا يقولك لا انا عايز صدقة جارية. وهذا الانسان الذي ربما يكون في حاجة شديدة جدا لا ما مش مشكلة بقى هو ملوش دعوة بالمسألة. ليه؟ لانه مفهومه عنده انه مسألة الصدقة الجارية هي اعظم ايش اعظم نوع من الصدقة. ابدا مثلا انفاق على طالب علم قد يكون اعظم من الصدقة الجارية. يعني لو انا قارنت بين المروحة وبين طالب علم بينشر العلم والدين وبيعلم الناس الدين ايهما افضل؟ بلا شك هذا افضل الذي يعلم المسلمين وينشر دين الله سبحانه وتعالى في الارض وهو مش صدقة جارية ولا حاجة. وهكذا. نعم. قال يبقى اذا من الفوائد يعني في هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت واستحبابها وان ثوابها يصل اليه وينفعه. واما من يقول ان الله عز وجل قال وان ليس للانسان الا ما سعى وده مما احتج به ايضا من منع احتجوا بقول الله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى قالوا لا الايه دي عامة والآية دي تمنع يعني غير ذلك. والصحيح أن هذا العموم الذي في الآية يخصص بالإيش؟ بالحديث. هذا العموم يخصصه الحديث. نعم أن ليس من الإنسان إلا ما سعى، نعم هذا عام في كل الأعمال، ولكن يخصص بهذا النص وهو أن الصدقة تنفع. بل الحديث الذي بعده في الباب الذي بعده قال باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة. هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا مات تنقطع أعماله إلا ما دل عليه الدليل هنا. إذن هذا دليل يخصص الآية ولا لا؟ وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. طب الإنسان مات انتهى سعيه خلاص. طب الحديث يدل على أن هناك أشياء تبقى بعد موته، ولذلك الحديث مخصص للعموم في الآية. قال إلا من صدقة جارية. الصدقة الجارية هيأتي عليها الكلام إن شاء الله في المرة القادمة في باب الوقف. باب الوقف. قال أو علم ينتفع به. إذا مات الإنسان مما ينفعه بعد موته العلم الذي كان سببا فيه، كان سبب فيه مباشر كأن يكون هو نفسه عالم أو داعي إلى الله سبحانه وتعالى، هذا سبب مباشر إن هو عاش حياته يعلم الناس، فهذا يبقى له بعد موته. كل من انتفع منه بمسألة واحدة في الدين كلما عمل بهذه المسألة أجر هذا الرجل الذي كان يعلم الناس. لذلك أخوانا العلماء صاروا لماذا هم سادة الناس؟ لأن أجورهم ماضية وهم أموات، فضلا عن فضلهم في الدنيا، فهم بعد موتهم أجورهم مستمرة. العالم ده كم إنسان هو أثر فيه وكم إنسان كان سببا فيه يعني هدايته أو معرفة دينه أو نحو ذلك. انظر البخاري مثلا، مسلم، كل ما نتكلم إحنا رحمه الله، سبحان الله يعني. ده أقل حاجة رحمه الله. كام واحد بيدعو بقى للبخاري من يوم ما كتب الكتاب مثلا بتاعه أو كتبه أو مصنفاته؟ أو كام إنسان انتفع منه؟ وليس الأمر مقصور على البخاري فقط أو أحمد أو الشافعي أو نحو ذلك، كل من يعلم الناس دين الله عز وجل ولو مسألة واحدة علمها للناس وبقيت في الناس بعد موته، كل من يعمل بهذه المسألة فله بها أجر عند الله سبحانه وتعالى. قال أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أيضا مما ينفع الإنسان بعد موته الولد الصالح. ينفع الإنسان، نعم، طاعة طيب العلماء تكلموا هنا في هذه المسألة، هل ينفعه وإن لم يكن له عمل في صلاحه، وإن لم يكن له عمل في صلاحه، أم يشترط أن يكون له هو عمل في صلاحه؟ الظاهر أنه ينفعه على كل حال، الظاهر أنه ينفعه على كل حال، حتى ولو كان الأب لم يعمل لصلاح ولده، فكيف بالأب الذي يعمل؟ يعني الأظهر أنه حتى ولو كان الأب لم يعمل لصلاح هذا الولد، فهذا الولد الصالح ينفع والده. ولذلك اسألوا الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين، يعني الولد الصالح هذا ينفعك ولو كنت عاصيا ينفعك. ولذلك خير للإنسان أن يسعى في الذرية الصالحة. فخلاصة يعني هذا الباب أيضا يعني فيه فوائد في الحقيقة، من هذه الفوائد فضيلة الزواج لرجاء الذرية الصالحة، لأنه الولد الصالح إذا كنت أنت ترتجيه وتبتغيه بلا شك سينفعك إن شاء الله عند الله هذا الولد الصالح. نعم. أيضا من الفوائد بيان فضل العلم والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف، بيان فضل العلم، إن العلم ينفع الإنسان بعد موته وأثره يبقى بعد موته والحسنات تجري عليه بعد موته، ولا سيما إذا كان هذا العلم ينتشر في الناس. وهذا فيه تحذير في الحقيقة من ماذا؟ من كتمان العلم أو عدم بذل العلم، أو عدم بذل العلم، وإلا ربما كثير من الناس ربما يتعلم العلم ولا يعمل به، أو يتعلم العلم ولا يعلمه ولذلك هذا أمر شرفك الله عز وجل به، فلا تبخل، عليك أن تسعى بذلك. ولذلك في الحقيقة يعني يزداد الأمر في الحقيقة يعني حراجة في شأن الإنسان إذا كان يتعلم ويعرف المسائل ومع ذلك لا يؤدي شيئا. يعني في كتير من إخواننا ممكن تجد عنده علم لكن ما بيعملش حاجة، ملوش أي أثر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا في الحقيقة خسران لنفسه، هو هذا كذلك مسؤول عند الله يوم القيامة عن علمه وماذا عمل فيه أو عمل به. ولذلك هذه من آثار العلم، وإذا كان العلم هذا يعني يورث في الناس ويعني يعلم. أيضا من الفضائل في هذا الحديث دليل لصحة الوقف، الحديث فيه دليل على صحة الوقف، صحة الوقف، إن الإنسان هيوقف أي شيء من هذه الأشياء. قال: وأيضا من الفوائد أيضا وصول الدعاء إلى الميت وكذلك الصدقة، من الفوائد وصول الدعاء للميت وكذلك الصدقة. وصول الدعاء وجه الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له. نعم. وكذلك الصدقة، الحديث السابق والحديث هذا أيضا فيه وصدقة جارية. أيضا من المسائل الخلاف في الحج وقراءة القرآن والصيام بين العلماء، أيضا تكلموا فيه من خلال هذا الحديث، هل يصل الحج أجر الحج للميت؟ هل يصل أجر قراءة القرآن؟ هل يصل أجر الصيام للميت؟ أما الصلاة فباتفاق العلماء فلا تشرع، لأن الصلاة لا نيابة فيها، لكن اختلفوا في الأشياء الأخرى، الحج، الصيام، قراءة القرآن. فأما الحج فإنه يصح عن الميت بدليل حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات ويعني ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. في خلاف بين العلماء في مسألة الحج نفسه، الفريضة ولا النافلة؟ في الفريضة ولا في النافلة؟ حج الفريضة بلا خلاف بين العلماء أنه يجوز عن الميت، لأن المرأة قالت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا لا يثبت على الراحلة، والأخرى قالت: إن أبي مات ولم يحج، يعني لم يحج حجة الإيش؟ الفرض. أما حجة التطوع هل تجوز للميت؟ الراجح تجوز أيضا، الراجح تجوز أيضا. فإنه إذا صح الفرض صح عنه الإيش؟ النافلة. وأما الصيام فالعلماء اختلفوا أيضا اختلاف فيه واسع، والأقرب أنه يجوز الصيام عن الميت إذا كان الصيام من جنس الواجب، من جنس الواجب، من جنس الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فإذا كان مات وعليه صيام مفروض كصيام رمضان قضاء أيام أو نذر أو كفارة، جاز للولي في ذلك أن يصوم عنه. وأما قراءة القرآن فالخلاف أيضا فيها، هل يصل ثواب ذلك إلى الميت أم لا يصل؟ الأرجح أن أو يعني الأحوط في ذلك أنه لا يصل، أنه لا يصل، لأنه لم يعهد في السلف ولم يذكر في أحوالهم ولا أفعالهم مع انتفاء المانع واقتضاء الحاجة. يعني كان لهم أموات زينا، ما كانوش بيروحوا ليه عند الأموات ويقرأوا قرآن، ولم يعرف ذلك في السلف ولا يعني التابعين ولا بعد التابعين ولا شيء من ذلك. ولذلك فالأقرب أنه يعني الدعاء يستبدل يعني قراءة القرآن بالدعاء. نقف على باب الوقف. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.